الحمد لله يعلم المستخدمين منا ويعلم المستكثرين، وهو الذي يحشرنا إليه، إنه حكيم عليم. الصلاة والسلام على ذي الخلق النليل والصفح الجميل ومحبة الجليل. أيها الذاكرون لله، أيها الذاكرات، لا تعتقدوا أن رحلة الحج الأكبر هي خاصة بالذين شدوا الرحال إلى البيت العتيق والمسجد النبوي الشريف، فلم يحرم الكريم الأكرم الذي نشتاقوا وسالت منهم العبرات وذابت منهم الأفئدة، فلهم نصيبهم الغامر من الهدايا والعطايا في هذه الأيام وفي عرفة. وعرف هذه مكان مقدس من خصائصه الأرضية ما يلي: فيه جبل الرحمة أو جبل الدعاء أو جبل التوبة، هذه اسميته، صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه في حجة الوداع. يحرص آلاف الحجاج على اعتلائه في يوم أحسن يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عرفات، فيمتلئ بالحياة ليوم واحد في السنة. وليس مطلوبا ممن ذهب أن يصعد إلى جبل الرحمة، غير حتى في عرفات وراها كبيرة. هذا الجبل طوله 300 متر، محيطه 640 متر، ارتفاعه 65 متر. ليس من واجبات الحج الوقوف عليه، لأن الوقوف بأي مكان من عرفات داخل حدود المشعر الحرام، وهو يبعد عن مكة 22 كيلومتر، ويبعد عن المشعر الحرام ب 10 كيلومتر، ويبعد عن المزدلفة ب 6 كيلومترات، ومساحته 10 كيلومتر مربع. له يوم يسمى يوم عرفات، وصيام يوم عرفة لمن لم يحج، لنحن المتال المشيدة. يوم عرفة عند الله تبارك وتعالى يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، كما روى الإمام مسلم. فإذا هو يوم تكفير المزدوج المضاعف، السنة اللي تبعه والسنة اللي جاية، يعني السنة اللي جاية مفرغ بسبب صيامك في يوم عرفة. وقالت اليهود لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لن أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما نزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فهي إذن يوم عيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود ويوم القيامة، واليوم المشهود ويوم عرفة، والشاهد ويوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منهم، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، إلا استجاب الله له، ولا يستعيد من شر إلا أعاده الله منه. هذا وخير الدعاء في يوم عرفة، سواء لمن حضر أو لمن لم يحضر، هو أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حينما نلاحظ وننظر في هذا الحديث لا نجد فيه سؤالا، مكتلقاش فيه تطلب شي حاجة، لا نجد فيه دعاء من العباد لمولاه، ولكن نلاحظ أجمل التنام وأجمل التقديس وأجمل التنام يحمل أي دعاء يختار بالك ولا ما اختار في بالك، فيكفي أن تلهج بالتعظيم والثناء ليعرف الله حالك ويعطيك ما تتمنى وما لا تحتسب قبل أن تنطق به ويجيئك قبل أن تنزل. وهذا الثناء يكون يوم عرفة، وعرفة تصغير ليوم الحشر، وانتهاز فرصة الدعاء في الحشر المصغر فيه من أجل النجاة يوم الحشر الأكبر. عباد الله، هذا وإن أيضا هذا اليوم عرفة هو يوم البشرى الكبرى، والواقفون في عرفة جميع المبشرون بالجنة وحتى الذين لم يحضروا مبشرون بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن أبي هريرة: ما أهلنا مهل قط إلا بشر. فيما أهلنا هي لا إله إلا الله ولا كبر مكبر هي الله أكبر قط إلا بشر. تقول لا إله إلا الله في ذلك اليوم أو في أي العصر هذه كلها تقول لا إله إلا الله تأتيك البشرى، وكتقول الله أكبر تأتيك البشرى. شوفوا الحديث: ما أهل مهل قط إلا بشرى ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. قيل يا رسول الله بالجنة؟ يعني مش بالجنة؟ بالجنة؟ قال نعم. إذا فكل من هلل وكل من كبر في هذه الأيام العشر وخاصة يوم عرفة إلا وبشرى بالجنة. هذا الحديث يتحدث عن الأيام العشر الأولى من ذي الحجة التي تبدأ غدا. وشراح الحديث من شراح الحديث من قصر هذه البشرى على الحضرة في عرب، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هناك شراح آخر وسعوا رحمة الله التي وسعت كل شيء وشملوا بهذه البشرى كل من هلل وكل من كبر طوال الأيام العشر وخاصة يوم عرفة. فاللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. ونسألك يوم البشرى وليلة البشرى وساعة البشرى وصاحب البشرى وجار البشرى في دار المقام لنا جميعا وعلى ولأميرنا أمير المؤمنين قبلنا وبعدنا السلطان محمد السادس. اللهم في كل خير وأعنه عليه وأقر عنده بالأمير مولاي الحسن وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة، واجعل شعبنا شعبا تقيا نقيا زكيا يعبدك ويوحدك ويدعو إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومسك الختام صلاة وسلام مع الحنان المنان وملائكته الكرام على الثابت يوم الزحام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه الشريفات وأمهاتنا العفيفات وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين وعلى صحابته الأبرار الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.